باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يسمع الأذان ويوتر اللقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حالة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له آنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا باب الأذان، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، رفع الصوت بهذه الكلمات في أوقات الصلاة من شعائر الدين ومن أعلام الإسلام، ومما يعرف به أن أهل هذه البلد مسلمون معلنون لكلمات الله مظهرون لدين الله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا وقرب من أهل قرية أو أهل بادية انتظر في وقت الصلاة، فإن سمع أذانا عليهم منهم تركهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، فجعل الأذان علامة على أنهم مسلمون، وذلك لأنه أصبح شعارا للمسلمين. شرع هذا الأذان للإعلان بدخول الوقت، أوقات الصلوات محددة، لكل صلاة وقت له أول وآخر، والناس قد لا يعرفون الوقت بالزمان، فلذلك جعلت علامة يعرفون بها، يعرفون بها أوقات صلواتهم. فإذا سمعوا هذا الأذان توجهوا لأداء هذه الصلوات في بيوت الله سبحانه، وإذا سمعوا الأذان عرفوا أن الوقت قد دخل، فصلى المعذور في محله. وهذا الأذان مشتمل على كلمات كلها ذكر، فلا جرم أصبح من الأذكار فيه تكبير مناسب، وذلك لأنه يرفع به الصوت، فناسب أن يكون مبدوءا بالتكبير الذي يذكر بكبرياء الله وبعظمته وبحقارة ما سواه. وكذلك فيه شهادة، فيه تكرار الشهادتين، وما ذاك إلا ليعلم أن هذا التكبير وهذه الشهادة شعار الإسلام، فإن الشهادتين من شعائر المسلمين. وفيه دعاء إلى الصلاة وإلى نتيجتها، إذا دعا الناس بقوله حي يعني هلموا وتعالوا إلى هذه الصلاة التي يحصل بها الفلاح، كان في ذلك ما يدفعهم إلى أن يأتوا مسرعين حريصين على الفلاح الذي هو الفوز. وختم بالتكبير مرة ثانية وبالتهليل الذي هو تكرير للشهادة. فهذا الأذان من شعائر الإسلام، ولذلك كانت وظيفته من أشرف الوظائف. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للمؤذن مدى صوته. وأوصى أبو سعيد رجلا من أصحابه وقال: إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في باديتك أو في غنمك وأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة وقرأ يومئذ تحدث أخبارها. وقال بعضهم في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: نزلت في المؤذنين، فإنهم أحسن الناس قولا لأنهم يأتون بكلمات حسنة، ولأنهم يأتون بهذه الدعوة إلى الله تعالى يعني إلى عبادة الله، فلا أحسن منهم. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، يعرف المؤذنون بطول أعناقهم ميزة وعلامة لهم، فذلك دليل على فضيلة هذا الأذان وأنه شعيرة من شعائر الإسلام. حديث أنس هنا يقول: أمر بلال أن يشاء الأذان ويسر الإقامة، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشاء الأذان ويسر الإقامة، فالمعنى أن يجعل كلمات الأذان شفعا يعني كمكررة، وكلمات الإقامة مفردة وترا غير مكررة، فيكبر في الأذان أربعا في الأول، وفي الإقامة تكبيرتين فهي على النصف، يتشهد أن لا إله إلا الله في الإقامة مرة وفي الأذان مرتين، كل واحدة من الشهادتين يكررها في الأذان مرتين، الحي على الثان يأتي بها مرتين في الأذان ومرة في الإقامة كما هو معروف. هذا معنى كون الأذان شفعا يعني مرتين، والإقامة وترا يعني مرة، إلا أن الإقامة تزيد بكلمة قد قامت الصلاة، حيث أنها لإعلان الناس بالقيام فتكرر، يؤتى بها مرتين لإعلان الحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة. هذا هو الأذان المشروع. أذان بلال 15 جملة، تكبيرات أربع، وتشهدات أربع، وحيعلات أربع، هذه 12، وتكبيرتان هذه 14، وتهليلة هذه 15. هذا هو أذان بلال الذي استمر عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روي عن أبي محذورة أنه كان يكرر الشهادتين ويسمي ذلك ترجيعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك الأذان وعلمه الترجيع، فكان أذان أبي محذورة 17 جملة، 19 جملة، حيث أنه يأتي بالشهادتين مرتين مرتين ثم يعيدها مرتين مرتين، فتكون شهادتان 8 مرات، فيصل العدد إلى 19 جملة. هذا أذان أبي محذورة، وكان يؤذن في الحرم المكي في أيام الموسم، وأنه أخذ أكثر الوافدين من المدن البعيدة، أخذوا أذان أبي محذورة فنقلوه إلى تلك البلاد البعيدة كالهند والسند وما وراء النهر وبلاد تركيا وما أشبهها، كانوا يؤذنون بأذان أبي محذورة 19 جملة، ولكنه كان يحفظ الشهادتين للمرة الأولى ويرفعهما للمرة الثانية، ونحن نقول لا بأس بذلك، ولكن أذان بلال أصح ليس فيه ترجيع، فإنه هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالترجيع، وبه حصل الأمر في هذا الحديث، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الإقامة عند أبي محذورة كان يكررها ولا يوترها ولا يعمل بهذا الحديث الذي هو حديث أنس، فيكبر في الإقامة أربعا ويتشهد أربعا ويحيل أربعا، هذه 12، ويأتي لقد قامت الصلاة مرتين هذه 14، وبتكبيرتين هذه 16، وبتهليلة هذه 17، وإلى هذا ذهبت الحنفية، فكان أذانهم 19 وإقامتهم 17، إقامتهم مثل أذاننا إلا أنهم يضيفون إليها قد قامت الصلاة مرتين، فيصير العدد 19 جملة، أي 17 في الإقامة و 19 في الأذان. ونحن نقول ما دام أنهم معتمدون على دليل فلهم دليلهم، ولكن دليلنا أرجح، ذلك لأنه الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره فهو أقوى دليلا. من صفات الأذان أن المؤذن يلتفت في الهيئتين ليبلغ من هنا ومن هنا، دل على ذلك حديث أبي جحيفة الذي سمعنا في هذا الحديث أن أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى في حجة الوداع، ولما جاء إليه وجده في قبة قد نصبت له في منى، تلك القبة حمراء، القبة هي خيمة صغيرة مكونة من أدم يعني من جلود، وقد صبغت بالحمرة فأصبح لونها أحمر، جعلها مستظلا يستظل بها، لم يكن هناك خيام رفيعة ولا بنايات، إنما هي قبة صغيرة مبنية له من أدم لأجل الظل. ولما حضرت الصلاة فخرج صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، وأخرجوا له وضوءا، ذكر أبو جحيفة أنه رآه وعليه حلة حمراء، الحلة ما يتكون من إزار ورداء، يعني ثوبين، إزار ورداء أو إزار وقباء أو إزار وقميص أو إزار ومعطف مما يلبس على الظهر، يعني ثوبان يسميان يعني حلة، والواحد لا يسمى حلة. هذه الحلة يقول إنها حمراء وكأنها فيها لون الحمرة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد نهى عن لباس المياشر الحمر، نهى الرجال أن يلبسوا اللباس الأحمر يعني الأحمر الخالص، وجعل ذلك للنساء، بل نهى عن المعصر النطي بعصفر أو بورس أو بزعفران، جعل ذلك أيضا للنساء. فدل على أن هذه الحلة ولو وصفت بالحمرة فإنها حمرة ليست خالصة، وإنما فيها لون أو فيها خطوط حمر. ذكر أنه لما أخرج وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به، وتوضأ صلى الله عليه وسلم، كان الناس حوله يتلقون ما تقاطر من أعضائه، القطرات التي تتقاطر من وجهه أو من يديه يتلقاها هذا وهذا، كل من وقعت قطرة في يده مسح بها وجهه أو مسح بها صدره تبركا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله فمن ناضح ونائل، يعني أحد منهم يحصل على ماء ينضح به جسمه وثيابه، والآخر لا يجد إلا بللا ينال به بلل يده أو كفه أو وجهه أو نحو ذلك. وهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبركوا بغيره ممن بعده من الأولياء ومن الصالحين ونحوهم، وذلك لما جعل الله فيه وفيما مسه من البركة والخير. ذكر أنه لما حضر وقت الصلاة أذن بلال، وهو الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره، ولما أذن جعل يلتفت يقول أبو بحيفة جعلتها تتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يلتفت إذا قال حي على الصلاة عن اليمين حتى يسمعه الذين عن اليمين، والذين عن اليسار يلتفت لهم بقولهم حي على الفلاح. هكذا ورد، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحب العلماء للمؤذن أن يلتفت في الحيالتين رجاء أن يذهب صوته من هنا ومن هنا. ولكن هذا خاص بما إذا كان يؤذن على المنارة في غير مكبر، إذا كان يؤذن في غير المكبر. أما إذا كان أمام اللاقطة التي تلتقط صوته وهي هذا المكبر فلا حاجة إلى الالتفات، وما ذاك إلا أن الالتفات قد يضعف صوته إذا التفت مال عن اللاقطة التي أمامه فضعف بذلك صوته. والمطلوب أن يأتي بما يستطيعه من رفع الصوت حتى يسمعه القاصي الزاني. ومعلوم أن هذه اللاقطة تلتقط الصوت وتدفعه إلى تلك السماعات التي قد جعلت في أعلى المساجد، وتلك السماعات موجهة إلى الجهات فهي ترسل الصوت إلى تلك الجهات التي وجهت إليها، فسواء قابلها أو لم يقابلها الصوت إنما تأخذه هذه اللاقطة. نقول لا حاجة إلى الالتفات في مثل هذا، إنما يحتاج إليه إذا أذن في غير المكبر، حيث أنه مشروع أن يبلغ صوته لمن في سائر الجهات. ثم ذكر أنه لما حضرت الصلاة ركزت عنزة حربة قصيرة، عصا في رأسها حديدة محددة يركزها كسترة يجعلها سترة له يستقبلها حتى لا يكون ما أمامه غير سترة. وبهذا استحب أن يصلي الإمام إلى سترة إذا كان في الصحراء أن تركز له عصا أو حرمة أو أنزة أو نحو ذلك ليقتصر بصره عليها ولا يمتد إلى ما وراءها ولئلا يمر بينه وبينها أحد يرد من مر بينه وبينها. هكذا شرعية هذه العنزة. وذكر أبو جحيفة أنه صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وذلك لأنه مسافر من حين خرج من المدينة وهو مسافر ومعه أهل السفر ورواحله معه وليس هو بمقيم سواء في منى أو في عرفة أو في الأبطة أو في الطريق يعتبر نفسه مسافر وعلى أهبة المسافر فكان يقصر الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أحكام كثيرة وإنما المهم منها كما عرفنا وما ذكره من أذان بلال وكيفية التفاته في الحي على الثين هذا هو الشاهد من الحديث والبقية لها مواضيع أخرى ونجعل بقية الوقت في الأسئلة. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الحديث الأول يتعلق بأذان آخر الليل. يقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا أو فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ظاهر هذا الحديث أن كل منهما يؤذن في وقته في وقت حدد له فأمر بأن يأكلوا ويشربوا ولا يردهم ذلك عن سحورهم حتى يسمعوا أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن عند الصباح. استدل بهذا الحديث كثير من العلماء وقالوا إنه دليل على جواز الأذان للصبح في آخر الليل لأن أذان بلال لصلاة الصبح، لكن يظهر أن الأذان ليس لصلاة الصبح وإنما هو لمن يريد أن يتسحر لتنبيه من يريد التسحر حتى ينتبع للوقت الذي يتسحر فيه ويتناول فيه طعامه. ويدل على ذلك أن في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. وفي حديث آخر لا يغركم أذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبتأمل هذه الروايات يظهر أنها في رمضان أن الأذانين في رمضان إذا كان في رمضان أذن ابن أم مكتوم آخر الليل وأذن ابن أم مكتوم وقت الصبح وقبله أذان بلال لوقت السحور. هذا هو المتبادر، مع أن أكثر الشراح لم يتعرضوا لذلك، ولا أذكر أن أحدا ممن شرح الحديث قرأت عنه نبه على أن هذا في رمضان، ولكن سياق الروايات والأحاديث دليل على أنه في رمضان، فلم يذكر أنه في غير رمضان كان يؤذن مؤذنا في آخر الليل. ففي قوله كلوا واشربوا دليل على أن كلهم يصومون، غير رمضان لا يصوم إلا أفراد منهم. أمرهم بهذا لقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي الرواية الأخرى قال لا يغرنكم بلا أذان بلال من سحوركم، لا يردكم أذان بلال من سحوركم، يخاطبهم كلهم. معلوم أنهم كلهم ما يتسحرون للصوم إلا في رمضان، أما في غيره فإنما يتسحر أفراد منهم لا كلهم. هذا يرجح أنهم كانوا يخصون رمضان بمؤذنين في آخر الليل، وقد بينت ذلك الرواية الأخرى وهي قوله إن بلالا يؤذن بليل. لماذا؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نائمكم يستيقظ للتسحر يعلم أن وقت التسحر قد دخل، قائمكم يعني الذي يصلي ينتبه إذا سمع أذان بلال انتبه وعلم أن وقت السحور قد قرب فتوقف عن صلى الوتر وأنهى صلاته واشتغل بسحوره. لا يغركم أذان بلال من سحوركم، إذا قربتم السحور وسمعتم الأذان فلا تتوقفوا عن الأكل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله إنه يؤذن بليل دليل على أنه يؤذن وقد بقي من الليل جزءا، إما ساعة وإما ساعتان أو إما ساعة ونصف، يعني قبل أذان الفجر أو قبل طلوع الصبح. في بعض الروايات ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وهذه الرواية أشكلت كيف لم يكن بين أذانيهما إلا نزول هذا وصعود هذا، لو كان كذلك لما كان بينهما إلا دقائق. لكن لأن هذا في أنه إذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم ووقف على المئذنة وبقي إلى أن يطلع الصبح، ربما يبقى أكثر من ساعة، وكان رجل أعمى لا يبصر الصبح إنما ينتظر أن يقول له الناس أصبح. في بعض الروايات أنهم كانوا يسألونه ويقولون لا تصعد يعني حتى نفرغ من سحورنا، فهذا دليل على أنه لا يؤذن إلا بعدما يتبين الصبح، بعدما ينظره من ليس صاعدا على سطح أو مئذنة، ينظره الذين على وجه الأرض يرون الصبح فيقولون له أصبحت فيؤذن. فاستدل بهذا على استحباب أو تأكد الأذانين في رمضان، يكون هناك مؤذنان، مؤذن آخر الليل للتسحر ومؤذنا وقت الصبح لصلاة الفجر، وإذا أذن واحد غاير بينهما، جعل أذانه الأول مثلا سريعا سرد كلماته ومد في الأذان الذي عند طلوع الفجر حتى يعرف أن هذا أذان الفجر وهذا أذان السحور، يعرف بذلك أنه أن الوقت وقت السحور وقت صلاة، وذلك لأنه ليس كل أحد يسمع الأذانين ويفرق بينهما، ويميز بينهما أيضا بأن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، هذا هو الصحيح. يوجد في بعض الروايات أنه كان يقولها في الأذان الأول، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول للفجر. أشكلت هذه الرواية على كثير حتى من الشراح، ثم اعتقدوا أنه يقولها في الأذان الأول الذي هو آخر الليل، ولكن هذا خطأ. إنما المراد بالأذان الأول أذان الصبح، والأذان الثاني الإقامة، الإقامة تسمى أذانا بقوله بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. قد عرفنا أنه في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هناك أذانان إلا في رمضان، أما في بقية السنة فليس هناك أذانان، يعني أذان آخر الليل وأذان عند الفجر، إنما يؤذنون لصلاة الصبح فقط. ففي رمضان جعلوا مؤذنين، مؤذن للسحور ومؤذن للصلاة، هذا هو ظاهر هذه الأحاديث. فكون بعض المؤذنين في آخر الليل يقولون الصلاة خير من النوم ويجعلون الأذان طوال السنة، هذا لا دليل عليه. أخذ من تلك الرواية التي فيها أنه يقول الصلاة خير من النوم ويسمى التهويل، يجعلها في آخر في الأذان الأول، ولم يفهموا أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي فيه الشفع، والأذان الثاني هو الإقامة. فلا يغتر بمن جعل التفويض صلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي في آخر الليل. ثم الذين استدلوا بهذا على أن الصبح يجوز أن يؤذن له في آخر الليل اعتمدوا على هذه الرواية، اعتمدوا على رواية أنه كان يؤذن بليل، فقالوا يؤذن بليل يعني للصبح، ولكن فاتهم أنه ليس للصبح وإنما هو للسحور. كذلك قد ثبت أن بلالا مرة بشر بالأذان أذن قبل أن يطلع الصبح، فلما أذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وينادي، يقول يعني ينبه الناس على أنه أخطأ، ألا إن العبد نام، فرجع ورفع صوته منتهيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما ركبه من الخجل والفشل، حتى كان يقول ليس بلالا لم تجده أمه، يعني أنه أزم لتلك المقالة، فرجع ونادى وقال ألا إن العبد نام، يعني لا تغتروا بهذا الأذان الذي هو قبل الصبح، فدل على أن من أذن قبل الصبح فإنه يعيد، وذلك لأن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت ليعلن بذلك أن وقت الصلاة قد دخل، فيصلي المعذورون في بيوتهم، ويأتي المصلون إلى المساجد لأداء سنة الصبح ولأداء صلاتها جماعة هكذا شرع هذا الأذان، فلا يجوز أن يكون آخر الليل، إنما الذي آخر الليل هو أذان السحور كما عرفنا. وأما التفويض فلا يكون إلا في أذان الصبح، التفويض بقول الصلاة خير من النوم، وذلك لأنه نداء لهذه الصلاة، فأنه يقول أحضروا للصلاة التي هي هذه الفريضة فهي خير من النوم، من كان نائما فلينتبه، فإن الصلاة التي هي الفرض أفضل لكم أن تأتوا إليها من أن تبقوا في مضاجعكم نائمين لما سبقها ظاهرة. ولأجل ذلك يقولها في السنة كلها الصلاة خير من النوم بأذان الفجر. أما الحديث الثاني يتعلق بإجابة المؤذن، المؤذن يأتي بهذه الكلمات التي هي ذكرا، فإذا أتى بها ذكرنا نحن السامعون، إذا ذكرنا فإننا ننتبه إلى أن ما يقوله من الذكر فنتكلم بمثل ما تكلم به ونقول مثل ما يقول حتى يحصل لنا الثواب، ثواب الذكر. روي أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يكونون أفضل منا، فقال قولوا مثل ما يقول، يعني إذا كان المؤذن قد فضلكم بهذا الذكر فتابعوه حتى تشاركوه في هذا الذكر، إذا ذكر الله فاذكروا الله. لا شك أن أذكار الأذان أنها من جملة القربات، فالسامع يجيب المؤذن أي يتابعه ويقول مثل ما يقول حتى يحصل له أجر الذكر وأجر هذه المتابعة. أولا التكبيرات الأربع، يتابعه بها تكبيرة تكبيرة. لا شك أن التكبير تعظيم لله سبحانه، إذا قال الله أكبر فمعناه أعتقد وأجزم بأن الله أكبر من كل شيء، وإذا اعتقد أن الله هو الكبير المتعال صغرت عنده الدنيا وصغر عنده الخلق كلهم وصغرت عنده نفسه وعظم قدر ربه في قلبه، إذا قال ذلك وقد استحضر معنى التكبير فيكون هذا ذكرا وأي ذكر. أن الكيفية فهو أن يتبع كل كلمة بمثلها إلا في الحيعلتين فيجعل بدلها الحوقلة. دليل ذلك حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فإذا قال ذلك من قلبه معتقدا للتهليل معتقدا للشهادتين معتقدا لمعنى الحوقلة معتقدا للتكبير الأول والأخير، يعني مستحضرا لمدلول ذلك متقربا إلى ربه بما تضمنت هذه الكلمات، فإنها بلا شك فيحصل لها تأثيرا في قلبه أسن تأثير. فإن الشهادة تجديد للعقيدة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعناه أعتقد وأقر وأعترف بأن الإلهية الحق إنما هي لله وحده، فيحمله ذلك على أن يتأله ربه وأن تصد جوارحه عن الخضوع لغير ربه تعالى. وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله اعترف برسالته وحمله ذلك على اتباعه وطاعته، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فكأنه يستحضر بأنه ليس له استطاعة على الحضور إلا إذا قواه ربه وأعانه، كأنه يقول لا أستطيع أن أتقرب ولا أستطيع أن أذهب إلا إذا أعطيتني قوة يا ربي وإعانة على الحضور أو على الذهاب، فأنت الذي تمنح القوة وتمنح القدرة، أنا الضعيف العبد المستحقر الذي ليس لي حول ولا طول ولا تحول من حال إلى حال ولا قدرة ولا استطاعة إلا إذا أمدتني بذلك. هذا من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله بدل الحيعلة. أما التهويل في صلاة في أذان صلاة الصبح، التهويل هو قوله الصلاة خير من النوم، فإذا سمعته فإنك تقول صدقت وبررت. لا شك أنك إذا قلت ذلك تصدقه بما يقول، فتكون بذلك قد أتيت بكلمة تحفزك على الاندفاع إلى هذه العبادة وهي الصلاة وترقيك السرير المعاس والنوم، تقول صدقت وبررت. وإن قلت مثلا صدق الله ورسوله الصلاة خير من النوم، جمعت بينهما فذلك أيضا ذكر عبادة. أما الاقتصار على الصلاة خير من النوم فلا ذكر فيه ولا فائدة فيه، كما يعتقده بعضهم. يعني يقول بعضهم إذا سمعت يقول الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم، أنا أقول هذه ليست في ذكر فلا فائدة فيها، بخلاف ما إذا قلت صدقت وبررت ونحو ذلك. أما الإقامة فإنك أيضا تتابعه بكلماتها، وذلك لأنها كلها ذكر، إلا كلمة فتح حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلمة قد قامت الصلاة يقول ورد في الحديث أنه عليه السلام لما أقيمت قال أقامها الله وأدانها. والحديث في إسناده ضعف كما في سنن أبي داود، ولكن سكت عنه أبو داود فيعتبر صالحا عنده، يعتبر حديثا يصلح للاستدلال ولو كان في سنده مجهولا أو ضعيف، لكن سكوته عليه يدل على اعتماده. فإذا لا مانع من أن تقول أقامها الله وأذانها، وذلك لأن هذا دعاء، والدعاء يثاب عليه الإنسان، تدعو الله بأن يقيم هذه الصلاة يجعلها قائمة يعني ظاهرة معلنة ودائمة يعني مستمرة دوام هذه الحياة، أي ما دامت الدنيا باقية تكون هذه الصلاة دائمة، فهي تلك دعوة يرجى إن شاء الله إجابتها، فهو أفضل من أن تردد الكلمة، أفضل من أن تقول قد قامت الصلاة. لا فائدة في ذلك، لأن إذا المؤذن يخبر الحاضرين يقول الصلاة قد قامت فقوموا، معلوم أنهم أنه يخبرهم أنت لست تخبرهم، لا فائدة في أن تقول الصلاة قد قامت فقوموا. فإذا الصحيح إن شاء الله أنه يدعو بقوله قد قامت الصلاة، بقوله إن قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها أفضل من تردد بالكلمات. أردنا لذلك أنه يأتي بالكلمات التي فيها ذكر إلا الكلمات التي لا فائدة فيها كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه يأتي بدلها بالحرقلة. وكذلك الصلاة خير من النوم يأتي في هذا التصديق، وقد قامت الصلاة يأتي في هذا الدعاء لإقامة الصلاة وإدامتها، وبعد ذلك يأتي بما تيسر من الأذكار. قد ثبت أن هذه الصلاة والسلام أمرنا بعد الدعاء بعد الفراغ من الأذان أن نأتي بما تيسر من الأذكار، في قوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وقال بين الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ذكر من ذلك الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، لقوله إن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فأمرنا بأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، وابعثه في رواية الفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، وفي رواية إنك لا تخلف الميعاد. وإذا قال بعد ذلك مثلا آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، هذا تجديد العقيدة. وإذا قال مثلا حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله من سهى، كان ذلك أيضا من الأذكار. وإذا قال مثلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، كان ذلك أيضا تجديدا للعقيدة. وإذا دعا بعد ذلك بما تيسر من الأدعية التي فيها سؤال الله الرحمة أو المغفرة رضي بذلك قبول دعائه.